يقول هل الحق أو لا التفسير في عمرة التمتع؟ حيث ذكر بالله التفسير إنما ذكره المصنف لأنه يكون الوقت قصيرا عادة لا يتكثر به الشعر، أما إذا كنت أتيت قبل مدة ويمكنك أن تحلق رأسك كله ثم يملك لك شعر تحلق رأسك في عمرتك المعتق لك في حجك، أما إن غلب على ظنك أن المدة قصيرة لا يتكثر بها الشعر فحينئذ فالتقصير لك أفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنه أمرهم بالتقصير لقصر المدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.